السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. الله يحييك يا أخي. يا شيخ، تأخير الزكاة عن وقتها، يعني تأخيرها شهر شهرين، هل في ذلك بأس؟ إيه طبعا في ذلك بأس، لأن الشرع لما حدد لها الوقت في حولان الحول وجب أداء الزكاة عنده وعدم التأخير، لأن التأخير أيضا فيه ظلم للفقير، لأنه أخر حق الله عليه عنه، فلا بد من التوبة حينئذ. لكن أحيانا يصير في شيء خارج عن الاستطاعة، وأحيانا يكون المال كثيرا ويحتاج إلى وقت في تفريقه، فهذا شيء آخر. لكن الأصل يجب إخراج الزكاة على الفور إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول. فإذا كان هناك عذر، ما وجد فقيرا مثلا بسرعة، فإنه يخرج أول ما يجد. وقد قال جمهور أهل العلم إن قول الله تعالى وآتوا الزكاة إن الأمر على الفور، الأمر على الفور. وبعض الناس يخطئ خطأ عظيما، تجب عليه الزكاة في رجب أو في شعبان فيؤخرها إلى رمضان ويقول أعظم للأجر. كلا، بل في ذلك إثم وليس فيه أجر أبدا. فلا يجوز تأخير إخراج الزكاة بعد تمام الحول إلا لعذر شرعي.